الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ومنه المبتدا وإليه المآب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من تعبد لله وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتبصروا في هذه الأيام والليالي، فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة حتى تنتهوا إلى آخر سفركم، وإن كل يوم يمر بكم، بل كل ساعة، بل كل لحظة، فإنها تبعدكم من الدنيا وتقربكم من الآخرة. وإن هذه الأيام والليالي خزائن لأعمالكم، محفوظة لكم، شاهدة عليكم بما عملتم فيها من خير أو شر. فطوبى لعبد اغتنم فرصها بما يقرب إلى الله، وطوبى لعبد شغلها بالطاعات واجتناب المعاصي، وطوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال، فاستدل بذلك على ما لله تعالى من الحكم البالغة والأسرار. قال الله عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عباد الله، ألم تروا إلى هذه الشمس تطلع كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها؟ فإن في ذلك أعظم اعتبار وادكار. فإن طلوعها ثم غروبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب وإدبار، بينا ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ألم تروا إلى هذا القمر يطلع هلالا صغيرا في أول الشهر كما يولد الأطفال، ثم ينمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل في النمو أخذ في النقص والاضمحلال. وهكذا جسم الإنسان وحياته تماما، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ألم تروا إلى هذه السنوات تتجدد عاما بعد عام؟ يجيء أول العام فينظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر به الأيام سريعة كلمح البصر فإذا هو في آخر العام. هكذا عمر الإنسان، يتباعد الموت، يتطلع إلى آخر العمر تطلع البعيد، فإذا به قد بغته الأجل وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ربما يؤمل الإنسان طول العمر ويتسلى بالأمان، فإذا بحبل الأمل قد انصرم وببناء الأمان قد انهدم. أيها الناس، إنكم في هذا اليوم تودعون عاما ماضيا شهيدا وتستقبلون عاما مشرقا جديدا. فيا ليت شعري، أي ليتني أشعر، ماذا أودعنا في العام الماضي وماذا نستقبل به العام الجديد؟ فليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمره، فإن كان فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله وليستدرك ما فات، وإن كان ظالما لنفسه بفعل المحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل والفوات، وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة قدر الاستطاعة فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات عليه إلى الممات. أيها الإخوة، إنه ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وحل فيه وصدقته الأعمال. ليست التوبة مجرد قول باللسان، ولكنها ندم على ما فعل من الذنوب وترك لما كان عليه من المعاصي والعيوب، وإنابة إلى الله بإصلاح العمل ومراقبة علام الغيوب. فحققوا أيها المسلمون، حققوا إخواني، حققوا الإيمان وأخلصوا التوبة إلى الرحمن ما دمتم في زمن الإمهال والإمكان. وعظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ففي الشباب عزيمة وقوة، فإذا هرم الإنسان فترت العزيمة وضعفت القوة ولم يستطع التخلص مما شب عليه. وفي الصحة انشراح ونشاط، فإذا مرض الإنسان ضاقت نفسه وانحط نشاطه وثقلت عليه الأعمال. وفي الغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان قلق فكره وانشغل بطيب العيش لنفسه وعياله. وفي الحياة ميدان فسيح للأعمال، فإذا مات الإنسان انقطعت عنه أوقات العمل وفات زمن الإمكان. فاعتبروا أيها الإخوة المسلمون، اعتبروا بهذه المواعظ، وقيسوا ما بقي من أعماركم بما مضى منها، فإن ما بقي منها سوف يمضي سريعا كما مضى ما سبق. واعلموا أن كل آت قريب وكل شيء من الدنيا زائل. قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أيها الإخوة، تذكروا إخوانا لكم كانوا معكم في مثل هذه الأيام يودعون عاما ماضيا، ثم انتقلوا من القصور إلى القبور وودعوا الزمان قبل أن يودعهم، بل ودعهم الزمان قبل أن يودعوه، صاروا من أهل القبور بعد أن كانوا من أهل القصور، رحلوا عن الأهل والأموال إلى الجزاء على الأعمال، فأصبحوا مرتهنين بأعمالهم يتمنون زيادة حسنة واحدة في أعمالهم فلا يستطيعون، يتمنون أن يتوبوا من سيئات أعمالهم وهم عن التوبة بعد الموت محجوبون. رؤي بعض الأموات في المنام فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون، أي لا تعلمون ما حل بالمفرط، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. فيا عباد الله، بادروا بالتوبة واعرفوا قدر ما أنتم فيه اليوم وما ستقسمون عليه غدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. فموضع الصوت في الجنة خير من ذلك كله. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اعتبروا رحمكم الله، اعتبروا بمضي الأيام والليالي، واتخذوا منها فرصة لصالح الأعمال، واقرأوا قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار، واعملوا ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار، واعلموا أن الدنيا سريعة الزوال، وأنه لا عمر للإنسان إلا ما أمضاه في طاعة الكبير المتعال. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، ونسألك التوفيق للتوبة، ونسألك المزيد من فضلك ورحمتك، وأن تجعلنا من أولي الألباب الذين يعتبرون، ومن أهل العقول الذين يتبصرون. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فقد انصرم العام الماضي ولم يبق فيه إلا ساعات. نسأل الله تعالى أن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يرزقنا القوة في طاعة الله فيما يستقبل من أعمالنا. في العام الماضي حدثت آية من آيات الله، وذلك بتساقط الشهب من السماء كما نشرته الصحف، وكما حدثني من أثق به حينما قال: ما أتلوه عليكم الآن، يقول إنه كان ومعه ثلاثة في رحلة نحو تبوك قبل 70 كيلو منه، وأنهم في ليلة الثلاثاء 28 من شهر رجب 1400 قاموا في الليل الساعة الثالثة، فوجدوا السماء تقذف بالشهب متواصلة من كل جانب، من الشمال والجنوب والغرب والشرق، ومن فوق الرأس تتخاطب، ولكنها مع كثرتها وسرعتها لا تتصادم، وإنها بأحجام مختلفة تضيء منها الأرض حتى تكاد تلتقط منها الإبرة. وبعض هذه الشهب يكون لها ذيل أبيض حتى أخفى نور الشمس هذه الشهب الساعة السادسة صباحا، فتبارك الله رب العالمين. هكذا قال لي: وقد قيل إن بعضها يمس الأرض في شرق آسيا. ولقد حدثني شيخ كبير توفي رحمه الله عن مثل هذا، قال كنا في رحبة بيتنا بعد صلاة المغرب، وإذا بالشهب تتهاوى وتتساقط وتختلف يمينا وشمالا. وشككت في خبره مع ثقته عني مع ثقته عندي، ولكن شهد هذا الشاهد الذي حدث في هذا العام، وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل وأنه هو الفعال لما يريد. ولهذا خفي سبب هذا على الناس، ما سبب هذا الحادث، والله تعالى بكل شيء عليم. وحدث في آخر هذا العام ذلك العدوان الصربي على إخواننا المسلمين في ألبانيا في كسوفا، هذا العدوان الغاشم الذي يشبه من بعض الوجوه ما حدث في البوسنة قبل سنوات، وإنه لحدث جلل، إنه لحدث عظيم، أن يقتل الرجال وأن تفرق العوائل وأن يطردوا من بيوتهم وأملاكهم وأن تستباح نساؤهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كان حقا على ولاة أمور المسلمين من رؤساء وغيرهم أن يهبوا لنصرة هؤلاء وأن يعقدوا المؤتمرات الواسعة الكبيرة للتنديد في هؤلاء المجرمين الصربيين حتى تهتز الأمم من مؤتمرات المسلمين ويعرفوا أن المسلمين بعضهم لبعض أولياء، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يمكنك الآن أن تقلب الشريط